سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز العمل في المحلات التي تقوم ببيع التلفاز والفيديو والمجلات؟ إيش؟ هل يجوز العمل في المحلات التي تقوم ببيع التلفاز والفيديو والمجلات؟ إذا كان تبيع ما حرم الله يلتبس غيره، أما التلفاز فيه شبهة، لكن إذا كان تبيع أشياء ما حرم الله الدش وآلات الملاهي أو أشباهها مما حرم الله لا يعمل فيها، يلتمس عمل آخر.